يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية الخبر عن أبي، فيخرج الخبر حتى عن دائرة الشذوذ ويكون محفوظا بروايته. قال ومالك سمى ابن عثمان عمر، قلت فماذا، يعني القائل هنا من؟ الحافظ العراقي، كأنه يقول ان ابن الصلاح الذي سمى خبر مالك شاذا او سماه منكرا يقول قلت فماذا، يعني هذا ليس بحديث شاذ، ليس بحديث منكر، خبر مالك لا ينبغي ان يدرج في الحديث المنكر، لان مالك ثقة ولان احتمال الرواية عن ابنه عمر واردة كاحتمال الرواية عن ابنه عمرو. لكن اذا اردت مثالا للحديث المنكر فخذ حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه، هذا الحديث يصلح ان يكون حديثا منكرا، لان هذا الخبر روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه ووضعه، قالوا هذا حديث منكر، والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم نزعه، يعني الحديث المشهور ان النبي اتخذ خاتما من ورق، ويذكر ان الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم القاه ثم اتخذ خاتما من ورق، وان هذا الخاتم كتب عليه ثلاثة اسطر محمد رسول الله، كان عليه الصلاة والسلام يختم به الكتب والرسائل. والخبر المشهور في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم وضعه، يعني نزعه والقاه. اما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه فهذا هو الخبر المنكر، لأن الراوي لم يحفظ الحديث المشهور وروى حديثا تفرد به وهو وهو ضعيف. قلت فماذا، بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه، يعني هذا هو الحديث المنكر أو هذا هو مثال للحديث المنكر. يقول الحافظ العراقي شارحا لأبياته، قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي: المنكر هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. إذا كأن البرديجي يرى أن الحديث المنكر هو الحديث الفرد. قال ابن الصلاح: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، وابن الصلاح كان قد فصل في الشاذ، فقال ينظر إلى الراوي فإن كان ثقة فلا يسمى حديثه شاذ ولا يسمى منكر من باب أولى، وإن كان الراوي صدوقا فكذلك لا يسمى حديثه شاذ ولا يسمى منكرا أيضا، لأننا نحكم بحسن الحديث، وإنما نسميه شاذا إذا كان الراوي ضعيفا. ولذلك استدرك ابن الصلاح على البرديجي رحمه الله، قال فأطلق البرديجي ذلك